يفقهه في الدين. هذه أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها بلغها الصحابة للأمة، وكانوا يبلغون أفعاله، كانوا يهتمون بكل حركاته. أبو هريرة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيجد بعد تكبيرة الإحرام تضطرب لحية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع شيئا، ثم بعد ذلك يبدأ في القراءة. اهتمام، اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ده فعل للنبي، هم عايزين يقولوا للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيذهب التشهد الأوسط، يقوم. خلي بالك من رد، يعني ازاي نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين كل حديث نقوله نمتثله، علم نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالتشهد فيسبحون إليه، فأشار إليهم أن قوموا. يبقى دي فائدة، لما تذهب التشهد الأوسط لا تجلس، إذا قمت فلا تجلس، وهكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن قوموا. ده فعل ينقلونه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير، يعني شيء يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، أو يحدث في عصره ويسمع به ولا ينكره. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لجواز هذا الفعل، كما في حديث: كنا نعزل والقرآن ينزل. إذا ده أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على جواز العزل. يبقى السنة ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية، خلق، عايز أقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط. خلق، كان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان حين يلقاه جبريل، فإنه أجود بالخير من الريح المرسلة. ده صفة، صفة الجود للنبي صلى الله عليه وسلم. أو صفة خلقية، يعني خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، كانوا يهتمون بذلك، راقبوه فوجدوا خاتم النبوة بين كتفيه جهة الجهة اليسرى، فكانوا يصفونه كزر الحجلة، به شعرات، به نجوء، يصفون خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم كخلقة خلق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كل اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ينقلونها. بعد الصحابة، بعد كل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف السنة ازاي وصلتنا، ونعرف ازاي الناس تعبت لحد السنة دي وصلتنا غطة طرية. بعد كل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تفرقوا في البلاد، اللي راح الكوفة، واللي راح سويسرا، واللي راح مصر، واللي راح الشام، واللي راح العراق، واللي راح بغداد، كل مجموعة سكنت في مكان. الصحابي عنده علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما كان يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: من ظن أن شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسد. مفيش حاجة ضاعت، واللي يقول ذلك هو فاسد. الصحابة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن النار إلا ونهانا عنه، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا خبره صلى الله عليه وسلم. حتى أن اليهود يقولون لسلمان: نبيكم ما ترك شيئا إلا وأمركم وحدثكم من خبره حتى أدب الخلاء. قال: نعم، كان يأمرنا ألا كل حاجة. الحاجات دي كلها وصلتنا. كل علم النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه الصحابة وصل إلينا. ومن ظن غير ذلك وفاته. ومن ظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في رجل فهو فاسد. لا يمكن أن واحد يجي زي النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا. علم النبي تفرق بين الصحابة. المهم الصحابة كان كل واحد يجلس في البلدة التي هاجر إليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تلاميذ الصحابة يسألوا عن علمه عن النبي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بعد موت الصحابة جاء تلاميذهم وهم التابعون. التابعون يجلسون مجالس الصحابة ويعلمون أتباعهم يقولون قال رسول الله كذا. ممكن ما يسندوش ما يقولوش حدثني الصحابي عن النبي. ممكن للثقة وكثرة العدالة يقولون قال رسول الله. هم يسندون خلاص ما فيش كذب. يقول عبد الله بن المبارك هذا يسمى إسناد. يقول الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء في دين الله ما شاء. احنا الأمة الوحيدة من دون الأمم التي تتميز بأن عندها إسناد لكل شيء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش أي شيء إلا ونقل في إسناد. والعلماء يغربلون الأسانيد ويميزون الصحيح من الضعيف. بشغلانة العلماء ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم يقول كنا لا نسأل عن الرجال حتى وقعت الفتن. الفتن بدأت في عصر الساعة السابعين. بدأ أهل البدع ونبدأ ظلم قال تختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بدأت الجهمية والشيعة والرافضة والخوارج والمرجئة. فرق كثيرة بدأت تظهر. فبدأوا يسألون ده كلام ابن سيرين. بدأوا يسألون عن الإسناد. اللي يقول قال رسول الله يقول له سمي لنا رجالك. انت شفت النبي انت صحابي قول لي انا سمعت ازاي النبي يقول. فيسمي له إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدوه من اهل السنة قبلوه وما وجدوه من اهل البدع تركوه. الناس فعلا في عالم اسمه مؤمل هذا الرجل سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له النبي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب له اسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يضع اسناد من قرأ الفاتحة فله اجر كذا وكذا ومن قرأ البقرة فله. كل صور القرآن كل صورة لها اجر. الرجل استغرب. راح قال الرجل دوت اللي هو مؤمل هذا قال الذي يحدثه من حدثك هذا الحديث؟ هات لي رجال اسناد عشان نشوف. قال له حدثني فلان بالمدائن وهو حج فاذهب اليه فاساله. كان الناقه بتاعته وراح سافر للمدائن يسال عن الرجل حتى وجده. انت اللي بتقول كذا وكذا من حدثك هذا الحديث؟ خلي بالك. قال حدثني فلان بواسط وهو حي فذهب اليه فاساله. ياخذ الناقه ويسير الى واسط يسال عن رجل حتى يجده. يقول انت الذي تقول كذا وكذا وكذا من حدثك هذا الحديث؟ يقول حدثني فلان بالبصره وهو حي فذهب اليه فاساله. يسوق الناقه الى البصره فيدله على رجل بعد كده بالمدائن. اخر حاجه بعبدان. يقول له من حدثك هذا الحديث؟ فأخذ بيده فأدخله في بيت فيه جماعة ومعهم شيخ. قالوا هذا الذي حدثنا. قال من حدثك بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا وضعت هذا الحديث. وجدت الناس يعزفون عن القرآن فأردت أن أراقبهم فيه. فعلم أن هذا الحديث حديث موضوع النبي ما قالوش. طبعا ده لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتوب خطا من النار. احنا لما نقول احنا نحط الاحاديث عشان رغب الناس كاننا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. النبي لم يطلق شيء اللي امرنا به، مفيش شيء يقربنا من الجنه الا امرنا به. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده افتئات على جناب النبوه. عرف الرجل ده قطع رحله حوالي 4-5 بلاد في حوالي 3 اشهر يبحث عن هذا الحديث، واحنا بيجينا الحديث سهلا ولا نهتم بها. على الموبايل يجي لك البخاري كله، مسلم كله، ابي داود، كل السنن بين يديك وانت لا تقرأ ولا تعمل بها. وده ما نشوف حال الأمة مع السنة. العلماء بدأوا يضعون قواعد وأصول للحكم على الأحاديث. إذا أرادوا أن يروا عن فلان يسألون عنه كأنهم يريدوا أن يزوجوه أسئلة دقيقة، ويكتبوا ترجمته وقصته وسيرته وعشميته وراح فين ويجي منين في كتاب اسمه كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل، ويقولوا في حديث صحيح وفي حديث حسن وفي حديث موضوع وفي حديث منقطع وفي حديث مرسل. علم وصلنا نحن سهل هذا العلم. العلماء تعبوا كثيرا جدا حتى وصلنا هذا العلم. العلم ده بعد احنا ما وصلنا السنة ظلمت مع أمة محمد على مدار القرون حتى عصرنا هذا. وأنا أقول لكم إزاي الكلام ده. تبدأ بالتجني على السنة فرقة اسمها الرافضة. الرافضة دول هم من الشيعة، جزء من الشيعة، غلاف الشيعة، فكانوا يرفضون أبو بكر وعمر، كانوا بيكفروا أبو بكر وعمر وما يقبلوهمش، وكانوا يكفرون معظم الصحابة. ودي حصة فتنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ان ابو بكر قال لفاطمة بعد ان طلبت ميراث ابيها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. النبي قال كده: احنا الانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، المال اللي نتركه من الخمس ومن الغنائم ومن اي شيء هو صدقة. الرافضة قالوا: لا، ده ابو بكر زور في الحديث، ده ربنا بيقول يصيبكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فيطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في ابي بكر وعمر. وده تجني على السنة. الرسول قال كده: لا نورث ما تركنا صدقة، وفعل السنة. جاءت فرقة بعد ذلك اسمها الجهمية. الجهمية دي انكرت أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة. طبعا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ينظر الله عز وجل إلى أهل الجنة، إلى أهل الجنة، فيقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: وكيف لا نرضى يا رب؟ وقد أمنتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول: وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف لهم الحجر فيرون وجه الله عز وجل، فهذا افضل نعيم لاهل الجنه. هم ينكرون هذه الرؤيه. هل الجهميه ليه؟ يقول لك: ربنا يقول لا تدركوا الابصار. طب هي الرؤيه تستلزم الاحاطه؟ لا، انت تراه ولا تحيط به. هذا لفهمه المستقيم. ينكرون صفات الله التي ثبتت احاديث الاحاد في السنه. يقول لك: لا، ربنا بيقول ليس كمثله شيء، هي مش هنثبت لله عز وجل اي صفات. وهذا من تجليهم على سنة النبي، لا يعرفون مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج والمعتزلة وفرقة الوعيدية، الرسول يقول: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. ثم يقول لك: لا، ما فيش شفاعة لاهل الكبائر، دول كفار في النار على طول، او فساق في الدنيا ومخلدين في النار. فيقولوا ليه؟ يقول لك: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، والفاسق ممن كذب وتولى فهو في النار. طب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، واحاديث الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم 6 شفاعات يوم القيامه. ينكرون كل هذا ولا يحترمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اهل الكوفه، النبي صلى الله عليه وسلم فانه معلش الاحاديث كثيرة، هو الخطبة علمية شوية يعني، الخطبة اللي حدثتها الاوقاف خطبة علمية مش وعظية، فيعني حاول نستفيد منها. كل حديث نقوله يعني تجاوب معه وتعلم علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الابل، الابل وكل ما له ضرع. يعني ايه التصرية؟ زي كده الناس في الارياف قبل ما يبيعوا ناقة ولا شاة يبتدي يربط الضرع بتاعها كده ثلاث ايام مثلا وما يحلبوهاش، بحيث ان ايه ضرعها يمتلئ، فلما يبيعوها يبقى سعر غالي. ده اسمها التصرية. زي الناس اللي في الاضحية لما يجي مثلا تشتري مثلا اي بقرة مثلا للاضحية يروح يسقيها ايه، يسقيها ملح ويملاها ميه 15 كيلو ميه، ما ده كله نفس الوضع كده، هذا غش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في ناس يقول لك لا الحديث ضعيف، ليه يا سيدي؟ يقول لك اصل الرسول قال ايه؟ من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار بعد ثلاثة ايام، لما يعرف حجم الحلف الحقيقي بتاعها. لا يمسكها لا يردها وضاع من طمر. مخه المريض يقول لك اصل صاع الطمر اللي هو حوالي 2 كيلو طمر كده، يقول لك ممكن يكون اكثر من اللبن او اقل، يجي كده احنا مش جابتين الحديث ده. طب الرسول حكم لا يرد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ده كله عند مين؟ عند اهل الكوفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبرر عند زواج البكر يقول البكر تستأذن والثيب تستأمر. يعني ايه؟ يعني البنت البكر تستحي تصرح بالايه؟ بالقبول، لكن الثيب ما عندهاش حياة بقى خلاص ايه؟ ثيب يعني تزوج قبل كده، فلازم تنطق تستأمر يعني يسمع امرها اقبل او لا اقبل. ده تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دول قال لك لا احنا هنفرج بتفريق تاني. ايه هو؟ قال لك الثيب تزوج نفسها. والمذهب ده معمول به في المحاكم وفي مصر ان السيد لا يشترط لها ولي، وهذا زنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نجحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية. بعد الثاني فنكاحها باطل. يجى التفريق ان دي تتكلم ودي مش ان دي تتزوج، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. ايضا بعض الناس لما يسمعوا ده في العصر الحديث بقى، يعني حاول اختصر لكم شوية. في العصر الحديث بعض الناس يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة صلى الله عليه وسلم ويسمع صوت البرق يقول لهم أتدرون ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك يسوق السحابة بصوته. معاك رباش كده بيضرب السحابة عشان يمشي يمطر في مكان حيث شاء الله عز وجل. واحد من بتاع العلوم اللي بيدرسوا العلوم والطبيعة كده يقول لك لا اصل المطر ده بينزل لما مرتفع جوي يدخل مع منخفض جوي بينتقل المرتفع الجوي منخفض الجوي ينزل المطر، فيكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه المانع ان الملك يسوق السحاب حتى يدخل في المرتفع والمنخفض الجو ده؟ ما احنا ما نكذبش السنه نسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابه صلى الله عليه وسلم وبعد كده يشوف الشمس تختفي، اتدرون اين تذهب الشمس؟ يقول الله ورسوله اعلم. يقول تذهب تسجد تحت العرش. هم يقول لك لا الكلام ده مش صحيح، ما بتسجد تحت العرش ولا حاجه، دي بتلف كده ماشيه كده. وما المانع انها في وقت معين تحاز العرش فتسجد سجودا يعلمه الله عز وجل بحالها تحت العرش وتستأذن ان تكمل مسيرتها فيأذن الله عز وجل. ما المانع من ذلك؟ بدليل ان من علامات الساعة ان تمسك الشمس فلا تؤمر بتكملة المسيرة. خلاص وقفي ما تطلعيش تاني لحتى لما تطلع من المغرب. يبقى بتستأذن بتسجد وتستأذن سجود يعلمه الله عز وجل. بل لا نكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المعاصرين اللي عايشين دلوقتي ايه حالنا مع السنة؟ حالنا يغسل اي واحد عايز يتخلص من اي حكم يقول لك ده سنة. يعني ايه سنة؟ سنة يعني مش هعمله. يعني يجوز ان انا اتركه. يعني سيبك منه. عايز يقول لك اللحية يقول لك دي سنة. طب النقاب سنة. كل حاجة سنة. طب يا اخي افرض ان هي سنة. يعني مستحبة. طب الصحابة هي يا جماعة عملة واحدة لها وجهين. وجه من هنا وجه من هنا. انت بتنظر في السنة انه يجوز تركها. والناحية الثانية تساعد على فعلها. طب اعملها يا اخي وخذ الاجر. مش هتخسر حاجة. اعمل السنة وما تتركهاش وخذ الاجر. ده كان نظرة الصحابة زي ما نشوف حرصهم على السنة في احلك الظروف. السنة دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليها دلالة على الاحكام. يعني ممكن السنة تجي موافقة بالقرآن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. هذا موافق لقول الله عز وجل ولا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك. ممكن تيجي السنة مبينة ومفسرة للقرآن إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. تيجي السنة تبين القرآن. طب تعالى في الصلاة وأقيموا الصلاة. هات ان الظهر 4 ركعات من القرآن. مفيش. هات ان الظهر وقته وقت الزوال. والمغرب وقت سقوط القرص. كذلك كانت في السنة. مواقيت الصلاة. وكيف تصلي. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انك تقف وتقرأ الفاتحة والسورة وكذا. ده النبي اللي علمنا كده. صلوا كما رسول وصلي. هذا من السنة جاءت بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة. طب وآتوا الزكاة. الرسول في حديث حكيم بن حسان علم الأمة كل مقادير الزكاة. يعني في الشياة في كل 40 شاة عليك شاة. في كل 120 شاة عليك شاتين. في كل 5 من البقر عليك شاة. أنصبة. وحتى في زكاة الزروع يقول لك ايه اللي في زكاة وليس في ما دون 5 أوسط صدقة. ده السنة بينت كيف من غير السنة مش هنعرف السنة طلع الزكاة. طب الثالث ربنا يقول ايه والثالث والثالثة فاقطعوا ايديهما. طب تقطع ايدك ايه؟ الرسول ليس يقول ليس فيما دون 5 أوسط صدقة. ليس قطع فيما دون ربع دينار. يعني ربع الدينار ده الدينار حوالي 4.25 جرام ذهب. ربع قول مثلا جرام ذهب مثلا حوالي 600 جنيه. يعني يسرق اقل من 600 جنيه مع الوسطى. ده بسنة في النبي. عرفناها منين؟ من السنة. طيب. والسارق والسارق وقطعوا ايديهما. تقطع ايده من الايد تطلق لحد الابط. اسم الايد. والحد المرفق. والحد الكوع. بينت السنة ان القطع من الكوع تعلق 3 ايام في صدره وتقطع من الكوع. ده كل ده من ايه؟ من السنة. الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وليس لهم لأنهم مرتدون شق ذلك على الصحابة. مين يا رسول الله لم يخلق إيمانهم بأي ظلم؟ النبي وضح لهم قال ليس بذلك. أما سمعتم قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك مش اي ظلم. ده كله ده من ايه؟ ده السنة جاءت بيانية. ممكن تيجي السنة باحكام مش موجودة في القرآن. مواقف. زي ايه؟ حرمت عليكم الميتة. طيب بالله عليكم. السمك ميتة ولا مش ميتة؟ ها؟ ميتة. يحل لنا اكل ولا ما يحلش؟ يا حيث طب ما ربنا بيقول حرمت عليكم الميت. هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان فالسمك والجراد، واما التمام فالجمد والطحال. ده سنة، اشياء مش مذكورة في القرآن. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان اكون ميتة او دما مذبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا وإلا لغير الله به. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الا الثلاثة اللي ذكر دول. طب ده النبي حرم اشياء اخرى غير الثلاثة دول. حرم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير. النبي حرم هذه الاشياء، وحرم لحوم الحمر الانسيه اللي هي الحمر البيضة دي بتاعتنا، الحمير البيضة اللي عايشه معانا دي، اسمها الحمر الانسيه او الاهليه غير الوحشيه. النبي حرم اكلها. ده كل ده ايه؟ احكام خارج الايه؟ خارج السنه. لعن ابن مسعود يقول لامراه لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمه والمستوشمه. قالت له انت ازاي تقول حاجه مش موجوده في القران؟ انا قرات القران ما بين دفتي فلم اجد هذا الكلام. يقول هل قراتني كله؟ قال نعم. قال اما قراتي قول الله عز وجل وما ذكر الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال هذه منه. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. كتير امثله كده عايزين نطلع عليها، امثله كثيره جدا تبين اهميه السنه في حياتنا، اهميه السنه موافقه مبينه، احكام جديده مش في القران، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنه نحن مامورون باتباعها بنص القران والسنه. سنه صلى ما نقولش دي سنه مش هنعملها، لا، واجب عليك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأطيعوا الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أدلة كثيرة جدا تبين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة التي يقولها من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. السنة حديث المقدام عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقول رجل متكئ على أريكته، يعني قاعد كده مستوى على الكنبة بتاعته، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني ليس زي الناس اللي هم القرآنيين مش عارفين القرآن مرضى بالسنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ده حديث عند الترمذي. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. مش فرق إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأحاديث كثيرة جدا تبين وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الأول الآخر مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجود الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادل التقى مع الأسرار. ثم أما بعد، حال السلف الصالح مش زي حالنا في اتباع السنة. ما يقولوش دي سنة احنا مش هنعملها. ام حبيبة سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوم. الراوي عنها لما هي حدثته قال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه، وهكذا الى اخر الحديث. كل واحد في الحديث ده يقسم انه ما ترك ال 12 ركعه منذ ان سمعها، حفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يتبع الجنائز، وبعد كده يمشي قبل ان تدخل. فراح ابو هريره قال له كده مره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه من بيته حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قال وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل احد من الحسنات. سيدنا عبد الله بن عمر يعني مش مسلسل، فارسل الى عائشه قولي لي الحديث ده. قالت نعم هو كما قال ابو هريره. هو كان جالس في المسجد معاه حصى من المسجد، الراجل اللي هو ارسل لعائشه جاله وقال له نعم كما قال ابو هريره، فضرب بها الارض ضربه شديده وقال كم ضيعنا من القراريط. حزين على ان هو ضيع سنه من السنن، انه ضاع منه اجر، عشان كده هم درجتهم عاليه جدا. بيبص للسنة انه يسافر عينها، احنا نبص لها انه لا يأثم تاركها. علي فاطمة خلي بالك، فاطمة دي سيدة نساء اهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت طبحا النوى على الرحى حتى كلت يداها، فراحت النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتوش، فتركت له خبرا مع ام المؤمنين عائشة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ان انا تعبت من الرحى، لما يجي لي خادم كانت عرفت ان في سبي يجي خليه يبعث ايه حد يخدمني عشان انا تعبت. وده بنت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اول ما سمع كده راح لها هي وعليه، لقاهم نايمين فقاموا قال لهم على ايه على مكانكم دايما، وراح قعد كده بينهم هم نايمين. قالت حتى وجدت برد قدميه على صدري. قال الا اخبرك انت عليه بافضل مما سالتم؟ اذا اويتم الى مضاجعكم، احفظ يا جماعه واعملوا، فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33. مين اللي بيسمع؟ علي وفاطمه. قال علي والله ما تركتهن منذ ان سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا ليله في صفين الحرب، وكان بيحارب. قال ولا ليله في صفين، شوف بقى، ولا في ليله الحرب ترك هذا الذكر. عبد الله بن المغفل، وداخل حاجه نفسه عشان حتى لا نطيل، عبد الله بن المغفل سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحث. الحث ده الواحد يمسك كده نوايا ويرمي بها صيد كده، فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تقتل صيدا ولا تلكا علوا، وانما تبقى العين وتكثر السن، يعني مش لازمه هي ضرر لاصحابك تعملها. فدي واحد من اقربائي اللي هو عبد الله بن المغفل كان يحدث يعمل نفسه، فقال له انها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعد ما لقى بيعمل كده تاني قال والله لا اكلمك ابدا. انت بتخالف كلام النبي؟ والله لا اكلمك. شوف الهجر في الله عز وجل. احنا فينا حد بيعمل كده ولا اي حاجه؟ ما بيصليش في جماعه، ما بيعملش كده، عادي خالص، احنا اخوات واحنا حبايب، ولا كان في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله لنا مبلغا للقران ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهتم بالقران نهتم بالسنه فهما وعملا وعملا. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيقبلون. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.